يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لازلنا في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب من هذا الكتاب. سرني في البداية أن أرحب بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. الحلقة الماضية أحسن الله إليك أشرتم نقلا عن تفسير النيسابوري بعض العبارات كنا تحدثنا عنه في البداية. هل هذا الكتاب مطبوع؟ هل له من طبعات تفسير النيسابوري هذا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الكتاب تفسير النيسابوري المسمى غرائب القرآن ورغائب الفرقان طبع على هامش تفسير ابن جرير الطبري في طبعتيه الأولى الميمنية والثانية في مطبعة بولاق. ولا أدري ما وجه الربط بينه وبين الطبري، ويطبعون على هوامش الكتب الكبيرة كتاب أو أكثر من كتاب، لكن في الغالب تجد هناك ارتباط بين صحيح بين الكتابين. نعم، بين الكتابين. يعني لو طبعوا ابن كثير على هامش الطبري أو البغوي أو تفسير أثري أو الدر المنثور أو غيره مقبولة يعني. نعم، لكن يطبعون تفسير بالرأي ومختصر من تفسير الرازي ومضاف إليه من تفسير الزمخشري، يعني على هامش الطبري، اللهم إلا إن كان قصدهم أن يجمع مقتني الكتاب بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. احتمال. نعم، هذا احتمال. فالكتاب طبع المرة الأولى في المطبعة الميمنية على هامش الطبري، وطبع في المرة الثانية بمطبعة بولاق على هامش الطبري أيضا، وطبع في مطبعة الحلبي طبعة مستقلة قبل 35 سنة تقريبا. نعم، طبع في 30 جزءا. الله، 30 جزء صغار يعني، ويمكن تجليده في 10 مجلدات متساوية. نعم، اي نعم، في 10 مجلدات متساوية. فالكتاب متوسط الحجم يعني، مهم من الكبار مثل الطبري أو القرطبي أو حتى الرازي. لا، أحسن الله إليكم. كنا وعدنا المستمع أن نستكمل الحديث، وبالذات توقفنا عند كلام أهل العلم في الإشارة، لعلها تكون بداية الحديث في أيضا هذا الموضوع. إشي. نعم، في الحديث إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، أشار بيديه عليه الصلاة والسلام، فيه مستند لمن رأى الحكم بالإشارة والإيماء، كمن قال امرأته طالق وأشار بأصابعه الثلاثة. هل تحسب ثلاثة أو لا؟ هل يلزم ثلاث تطليقات أو لا؟ وهذا كله جار على القول بوقوع الثلاث ووقوع الجمهور. أما من لا يوقع الثلاث باعتبار أن إيقاع الثلاث دفعة واحدة من غير أن يتخلهن رجعة بدعة، وليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام فهو مردود. وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. على من يقول بأن الثلاث مجموعة واقع يختلفون في هذا، لكنه من يستدل بالحديث يرى وقوعه، لأنك التصريح إشارة مفهمة، والنبي عليه الصلاة والسلام استعمل الإشارة. ولهذا أورد البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتاب الطلاق نعم، ولا علاقة الحديث إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر وهكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30، وأورد في كتاب الطلاق، في كتاب الطلاق من أجل الإشارة. نعم. أي نعم، في كتاب الطلاق قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا جبلة بن سحيم سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30، ثم قال وهكذا وهكذا يعني 29، يقول مرة 30 ومرة 29. ليش المصنف أو المحقق ما وضعه من ضمن الأطراف مع كل أسف؟ باعتبار أن الأطراف تقدمت، نعم، في قبل حديث أو حديثين. أي نعم نعم، في بنفس اللفظ وين تتقدمت؟ لا، بل المختصر ما ذكره. أي نقصد المختصر ما ذكر. المختصر ما ذكر الموضع الأول. أي نعم، المختصر ما ذكر الموضع الأول، كتاب الطلاق. نعم، لا ما ذكر الموضع في هذا باب قلنا إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتمه فأفطروا. طيب، ذكره بين الحديث الأول لابن عمر وحديث مسلمة برقم 1908. ونشير إلى هذا إن شاء الله تعالى. نعم، ما ذكره في 1908 وذكره هنا في 1913. اي نعم، لكن أنا أقصد الآن أن تقول أحسن الله إليك أنه في كتاب الطلاق. نعم، المعتاد أن المصنف إذا ذكر الحديث جاء بأطرافها التي ستأتي، لكن باعتبار أنه ليس هذا هو الموضع الأول الذي أورده فيه البخاري، هو المحقق هنا يتابع من؟ يتابع محمد فؤاد عبد الباقي في بيان الأطراف في الأصل المطبوع مع فتح الباري. ومحمد فؤاد عبد الباقي ما يعيد الأطراف في الموضع الثاني، يذكر الأطراف في الموضع الأول ولا يعيد. لما حذف من الموضع الأول ما جاء به، تبعا له الأطراف. صح. أورده البخاري رحمه الله تعالى لهذا في كتاب الطلاق، فقال حدثنا آدم وقال حدثنا شعبة قال حدثنا جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر يقول رضي الله عنهما يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني 30، ثم قال وهكذا وهكذا يعني 29، يقول مرة 30 ومرة 29. وترجم عليه بقوله باب اللعان، باب اللعان وقول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قوله الصادقين. فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة، فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض، يعني في الأحكام أجاز الإشارة عليه الصلاة والسلام، في المفروضات في الصيام كما هنا أجاز الإشارة. نعم، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم، قال الله جل وعلا فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، وقال الضحاك إلا رمزا إشارة، يعني في تفسير قوله جل وعلا إلا رمزا يعني إشارة، وقال بعض الناس لا حد ولا لعان، يعني ما لم يصرح بلسانه. والغالب وإن لم يكن عاد مضطرد أنه إذا قال بعض الناس يريد من؟ لا، هذا كلام الإمام نفسه في الصحيح، في الصحيح نفسه قال بعض الناس. من ينقل عن من؟ الآن ذكر القول الأول عن بعض أهل الحجاز وأهل العلم، على كل حال هو قول الجمهور. القول الثاني وقال بعض الناس، الإمام البخاري مضطرد عنده كثير في المواضع يقول قال بعض الناس، حتى أنه من خلال الاستقراء وإن لم يكن تاما أنه يريد به الحنفية، يريد بهم الحنفية، لكن هذا غالب. وجاء في كتاب ألفه بعض العلماء لا أذكره الآن رفع أو كشف الإلباس عن قول البخاري قال بعض الناس، وذكر استقرأ الكتاب، والغالب أنه يريد الحنفية. لا حد ولا لعان. ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز. شوف، فرق بين الحد واللعان والطلاق يجوز بالإشارة والإيماء. يقول البخاري: وليس بين الطلاق والقذف فرق. واضح؟ نعم. وقال بعض الناس: لا حد ولا لعان، يعني بالإشارة. ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز، وليس بين الطلاق والقذف فرق. فإن قال: القذف لا يكون إلا بكلام، قيل له: كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام، وإلا بطل الطلاق والقذف وكذلك العتق. نعم. إذا نظرنا إلى الآثار المترتبة على إقامة حد القذف، وأردنا أن ندرأ الشبهة على من قذف بالإشارة، نظرنا إلى الأمور الآثار المترتبة على القذف، يعني لا يقل عنها الآثار المترتبة على الطلاق. نعم، يعني لم تكن أشد. يقول: وليس بين الطلاق والقذف فرق. فإن قال: القذف لا يكون إلا بكلام، قيل له: كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام، وإلا بطل الطلاق والقذف وكذلك العتق وكذلك الأصم يلاعن. كيف يلاعن؟ بالإشارة. وقال الشعبي وقتادة: إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته، تبين منه بإشارته. وقال إبراهيم: الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه. وقال حماد: الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز. كيف؟ يعني إذا قيل له، إذا قيل الأخرس: هل طلقت زوجتك؟ فأشار برأسه أن نعم. نعم، طأطأ برأسه على عادة من يجيب بنعم. وقال حماد: الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز. يقول ابن حجر: قد وافق البخاري بعض الحنفية، قد وافق البخاري بعض الحنفية على هذا البحث، وقال: القياس بطلان الجميع، لكن عملنا به في غير اللعان والحد استحسانا. نعم، كيف القياس بطلان الجميع وموافقا البخاري؟ ما هو بالقياس إيقاع الجميع؟ ما دام موافقا البخاري. نعم، هو يوافق البخاري في طرد الباب إثباتا أو نفيا، وعدم التفريق بين هذا وهذا. نعم، ما نسبه إلى بعض الناس تفريق. نعم، لأنه يقول: قال بعض الناس لا حد ولا لعان، ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز. فرق بين هذه الأمور المتماثلة. بعض الحنفية وافق البخاري على، لأن البخاري يقول هذا الأصل، لكن إن كان ينازع في بعضها فلينازع في الجميع، لأن الباب باب واحد. هذا الحنفية، بعض الحنفية الذين وافقوا البخاري على هذا البحث، قالوا: القياس بطلان الجميع، فلا حد ولا لعان ولا قذف ولا طلاق ولا عتق ولا غيره. نعم، يقول: لكن عملنا به في غير اللعان والحد استحسانا. وكون الاستحسان وجعله أصل من أصول الشريعة مسألة مختلف فيها، وهو من أضعف الأصول التي يتمسك بها بعض أهل العلم، حتى قيل: من استحسن فقد شرع. ومنهم من قال: منعناه في اللعان والحد للشبهة، لأنه يتعلق بالصريح كالقذف، فلا يكتفى فيه بالإشارة لأنها غير صريحة، وهذه عمدة من وافق الحنفية من الحنابلة وغيرهم، أنهم جعلوا الحد يدرأ بالشبهة. نعم يدرأ بالشبهة، والآثار المترتبة على اللعان يعني أشد من الطلاق، باعتبار أن اللعان طلاق وزيادة. نعم. ورده ابن التين بأن المسألة مفروضة فيما إذا كانت الإشارة مفهمة، ابن التين رد الكلام الذي سبق بأن المسألة مفروضة فيما إذا كانت الإشارة مفهمة إفهاما واضحا لا يبقى معه ريبة. نعم قد تكون الإشارة في بعض أصرح من بعض الكلام. نعم. من حجتهم أيضا أن القذف يتعلق بصريح الزنا دون معناه، يتعلق بصريح الزنا دون معناه. كيف يشرح الزنا الصريح بالإشارة؟ قد يقول قائل هذا ممكن. نعم ممكن طبعا، في لغة الخص كل شيء يعرفون كل شيء في لغة الصم والبكم. دعنا من اللغة، حتى هناك إشارات متفق عليها حتى بين المتكلمين وهي إشارات. أي نعم. نعم. واحتجوا أيضا بأن اللعان شهادة، وشهادة الأخرس مردودة بالإجماع، كذا قالوا، لأنها ما تعبر شهادة عن... أي ما تعبر عن رأي يعني، ولا يقول شهادة الأخرس مردودة بالإجماع، وتعقب بأن مالكا ذكر قبولها فلا إجماع. وبأن اللعان عند الأكثر يمين يعني وليس بشهادة، يعني هل هي أيمان نعم مؤكدة بالشهادات أو شهادات مؤكدة باليمين، مسألة يعني خلافية خلاف من العلم. أطال العيني في مناقشة هذا الكلام في عمدة القالي، فنقل كلامه يخرجنا عن موضوعنا، لكن المقصود من استنباط البخاري لهذا الحكم من الحديث واضح بهذا. نعم. والحديث أخرجه البخاري في هذا الموضع من كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب، قال حدثنا آدم، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا الأسود بن قيس، قال حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام إن أمة أمية، فذكره وسبق ذكر المناسبة. سبق أيضا قبل هذا الموضع من كتاب الصوم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. يقول حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة. وسبق الكلام عليهما أحاديث الباب المذكور، يعني أوردناه ضمن الشرح وتكلمنا عليه. ذكره أيضا البخاري في كتاب الطلاق كما أسلفنا، وذكرناه بإسناده، والحديث مخرج في صحيح مسلم فهو متفق عليه، الحديث متفق عليه. نعم تفضل يا. بالنسبة في كتاب العلم إجابة السائل بالإشارة الرأس واليد، وهنا كذلك في حديث في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجاب أو بالإشارة. نعم. يعني اما كان ينبغي يعني اشاره في احد الموضعين او في الموضع الاول يضع الحديث، لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم اجاب كمان السائل في هذا الحديث. نعم. باشاره اليد، باب من اجاب الفتية باشاره اليد والراس في كتاب العلم الذي سبق. هذا ما في سؤال وجواب. ما في سؤال وجواب. نعم ما في اشاره، ما في اجابه هنا في ابتداء هذا. نعم. هذا كلام ابتداء، وهناك حصل السؤال وحصل جوابه بالإشارة. نعم. بالنسبة للتساؤل الذي أورده بعضهم في حلقة مضت، وهو أننا نبدأ بترجمة الراوي ثم نتكلم على المناسبة، وأجبنا عن هذا بأن الترجمة غالبا تكون مختصرة فيفرغ من المختصر. نعم. وهذا يسلك كثير من أهل العلم، قد يكون مثلا يريدون أن يتكلموا على أنواع الكلمة مثلا، الاسم والفعل والحرف، يقدمون الاسم ثم الفعل ثم الحرف، ثم بعد ذلك في التفصيل يقدمون الحرف. لماذا؟ لأن الكلام فيه قليل، ما يحتاج إلى بسط مثل الاسم والفعل، فيقدم لأنه قليل من أجل أن يفرغ منه. أيضا، وهذا ما ذكرته سابقا، المختصر ما في تراجم أصلا، فالمبدوء به اسم الصحابي. نعم صحيح. احنا ذكرنا اكثر من مره ان التراجم وضعها المحقق. لا ما وضع المحقق. نعم نعم صحيح. فالمبدوء به في المختصر اسم الراوي الصحابي، فنبدا به كما بدا المؤلف. نعم. ولو وجد هناك تراجم ما في ما يمنع من ان نبدا بترجمه الراوي لما اسلفنا. جيد. من الكلام مختصر، والشيء الذي يفرغ منه ولا ارتباط له في متعلقات الحديث اللاحقة. نعم. في ألفاظه، في أحكامه، في مناقشاته يفرغ منه، يقدم. نعم. بلا شك. نعم. الحديث مخرج أيضا في مسلم وهو متفق عليه. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصب ذلك الصوم. راوي الحديث الصحابي الجليل أبو هريرة، مر ذكره مرارا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. لا يتقدم، لا يتقدم في رواية أبي ذر التي يعتمدها الحافظ بن حجر. نعم. أي نعم. وعندنا لا يتقدمن اللي هو لفظ الحديث. أي نعم. لا يتقدم كذا في رواية أبي ذر، ولغيره بنون التوكيد كالخبر، يعني كالحديث. أي نعم. ويتقدم بضم أوله وفتح ثانيه، ويجوز فتحهما، يتقدم يعني المكلف. وقال العيني: مطابقة الحديث للترجمة من حيث إنها مأخوذة منه يعني بحروفها من الحديث. لا يتقدمن لا ناهية، ويتقدمن فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وهو هنا مبني على الفتح. لماذا؟ لاتصاله بنون التوكيد، وأعربوا مضارعا إن عري عن نون توكيد، عن نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفوت. المقصود أن هنا اتصلت به نون التوكيد فبني على الفتح. أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، يقول القسطلاني: أي بنية الرمضانية احتياطا، بنية الرمضانية احتياطا، ولكراهة ما تقدم معان فصلها القسطلاني، وفي جملته مأخوذ يعني كلام القسطلاني مختصر من كلام ابن حجر والعيني. لكراهة التقدم معان، أحدها خوفا من أن يزاد في رمضان ما ليس منه، أن يزاد في رمضان ما ليس منه كما نهي عن صيام يوم العيد، يعني لابد أن تكون مثل هذه العبادة المفروضة، نعم، معروفة الأول والآخر، بحيث لا يقترن بأولها ما ليس منها، ولا يقترن بآخرها ما ليس منها. كما نهي عن صيام يوم العيد، لذلك حذرا مما وقع فيه أهل الكتاب في صيامهم، فزادوا فيه بآرائهم وأهوائهم. خرج الطبراني عن عائشة أن ناسا كانوا يتقدمون الشهر فيصومون قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. نعم. ولهذا نهي عن صوم يوم الشك، ولهذا نهي عن صوم يوم الشك. حديث الطبراني هذا في إسناده حبال ابن رفيدة يقول الذهبي عنه في الميزان لا يعرف، ويقول الهيثمي في المجمع مجهول، على كل حديث ضعيف. المعنى الثاني الفصل بين صيام الفرض والنفل، فإن جنس الفصل بين الفرائض والنوافل مشروع. إيش الفرق بين هذا وذاك؟ خوفا من أن يزاد، الأول خوفا من أن يزاد في رمضان ما ليس منه، نعم، كما نهي عن صيام يوم العيد خوفا من أن يزاد على سبيل الوجوب، الأول. والثاني الفصل بين صيام الفرض والنفل، يعني يفصل بين الفريضة والنافلة ولو لم يعتقد الوجوب، فإن جنس الفصل بين الفرائض والنوافل مشروع، ولذا حرم صيام يوم العيد، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توصل صلاة مفروضة بصلاة، نعم، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله ثم يقول الله أكبر، نعم، ولذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توصل صلاة مفروضة بصلاة حتى يفصل بينهما بكلام أو تغيير مكان، نعم. هذه المعنى الثاني اللي من أجله، الذي من أجله منع تقدم الشهر. والمعنى الثالث أنه للتقوي على صيام رمضان، للتقوي على صيام رمضان، فإن مواصلة الصيام تضعف عن صيام الفرض، يعني يفطر يوم قبيل رمضان بيومين يوم أو يومين، نعم، ليتقوى على الصيام، فإذا حصل الفطر قبله بيوم أو يومين كان أقرب إلى التقوي على صيام رمضان. قالوا وفيه نظر، لأنه قال إلا من وافق صيامه، نعم، لأن معنى الحديث أنه لتقدمه بالصيام 3 أيام فصاعدا، يعني صام 27 و28 و29، نعم، ومنهي عن صيام آخر يوم داخل في الحديث، وصيام اليومين الأخيرين داخل في الحديث، لكن صيام 3 أيام، نعم، يخرج عن مفهوم الحديث. والمعنى الرابع أن الحكم علق بالرؤية، فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم. هذا هو المعنى الرابع؟ نعم، المعنى الرابع أن الحكم علق بالرؤية، فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم. يعني دعنا نستأذنكم فضيلة الشيخ، نجمع أطراف هذه المعاني الأربعة التي مرت مع ما يأتي بإذن الله في مطلع الحلقة القادمة، ليتابعنا الإخوة والأخوات من خلال شرح هذا الحديث. إذن نعدكم بإذن الله استكمال هذا الموضوع في حلقة قادمة، وأنتم على خير، تقبلوا في الختام. شكرا لطيب متابعتكم أيها الإخوة والأخوات، نلقاكم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.